باغي الخير صلي على أحمد امسك الباب رديت سعد وكمتان ياللي تحبونه وياللي تعشقونه باغي الخير صلي على أحمد امسك الباب رديت باغي الخير صلي على أحمد صلي امسك على الباب رديت سعدكم تان ياللي تحبونا وياللي تعشقونا سعدكم تان ياللي تحبونا وياللي تعشقونا يا هل أهل العوالي عبدكم جي خالي يا أهل البيت وأهل العوالي عبدكم جي خالي للنبي جيكم يغرف بماعنا تكفى تكرمونا للنبي جيكم يغرف بماعنا تكفى تكرمونا باغي الخير صلي على أحمد صلي امسك الباب رديت باغي الخير صلي على أحمد امسك الباب رديت سعدكم تان ياللي تحبونا وياللي تعشقونا سعدكم تان ياللي تحبونا زائر المصطفى ساعد دخولك سلم وارمي حمولك زائر المصطفى ساعد دخولك سلم وارمي حمولك واترك الناس واللي يقولونا هم يعرفونا واترك الناس واللي يعرفونا باغي الخير صلي على أحمد صلي امسك الباب رديت باغي الخير صلي على أحمد صلوا امسك الباب رديت سعدكم تام ياللي تحبونا وياللي تعشقونا سعدكم تام ياللي تحبونا وياللي تعشقونا يا رب جيناك رفعين الأيادي بجاه سيد العباد يا رب جيناك رفعين الأيادي بجاه سيد العباد تعطي كل من الحضار مضمونا تقضي له ديونا تعطي كل من الحضار مضمونا وتقضي له ديونا باغي الخير صلي على أحمد صلي امسك الباب رديت باغي الخير صلي على أحمد صلوا امسك الباب رديت سعدكم تام ياللي تحبونا ياللي تعشقونا سعدكم تام ياللي تحبونا وياللي تعشقونا.